أن يكون قابل لأن يكون مسندا إليه، هذه أنفع العلامات، لأن هناك من الأسماء ما لا يقبل أي علامة أخرى، وهذه علامة معنوية. واضح؟ ربما نرجع شيئا إلى التنوين، ينقل فيه كلمتين وثلاثة. التنوين العلماء يقول لك به أنواع، يعني إحنا بعد اللي عرفنا العلامات نقول حاجة، يعني التنوين العلماء يقولوا بأنه أنواع. هناك تنوين التمكين، يسمونه تنوين التمكين، كما محمد، خالد، زيد، علي، مسلم، هذا قال لك يدل على تمكن الاسم في الاسمية بأن يكون اسما معربا، لأن احنا غادي نعرف بأن الأسماء بعضها معرب بعضها مبني، هذا يطلقون تنوين التمكين على الأسماء المعربة، وهذا التنوين يدل على تمكنها ورسوخها في الاسمية، لأنها كاين بعض الأسماء التي هي ليست راسخة في الاسمية. واضح؟ وهذه أسماء راسخة في الاسمية، في التنوين الذي يلحقها يسمونه تنوين التمكين. تنوين التمكين، يعني نذكر لكم نوعين والله ثلاثة، يعني هذا تنوين التمكين. هناك تنوين التنكير، يسمونه تنوين التنكير. كاين بعض الأسماء مبنية، كي تكون مبنية تدل على شخص معين، يعني انت اذا قلت سيبويه والله نفطويه، هذا يدل على سيبويه، كاين واحد سيبوي معروف عالم. اذا اردت ان تدل لا تريد به شخصا معينا وانما تريد به اي شخص يسمى سيبويه، قلت سيبويه، لان سيبويه مبني، سياتي لنا في بناء الاسماء، لان الاسماء منها معرب ومبني، نعرف هذه الاسماء المختومه بويه تبنى. كيف؟ طيب اذا اردت به سيبويه المعروف قلت سيبويه، يكون عالم، العالم نكره المعرفه، معرفة. بس إذا أردت به سيبويه نونته، ها؟ نونته فتقول سيبويه، واضح؟ وهكذا، فهذا يسمى تنوين التمكير، يعني كأنك إذا ألحقته بالاسم ناقلته من التعريف إلى التمكير. كاين تنوين العوض، تنوين العوض، هذا تنوين العوض يلحق بعض الكلمات اللي هي أسماء، يلحق بعض الأسماء ليدل يعني بدلا عن محذوف. هذا يلحق أسماء، يأتي يلحق بعض الأسماء ليدل على أن هناك محذوفا، على أن هناك شيء، على أن هناك شيئا محذوف، إما أن يكون هذا المحذوف كلمة واحدة، وإما أن يكون هذا المحذوف جملة. مثلا قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، هنا المحذوف راح حاجة واحدة مفرد، كل واحد، كل شخص، كل إنسان، كل مخلوق، قل كل المحذوف هنا كلمة، لأن كل بالحقيقة الاقتضاف، ما تقول جاء كل ايش؟ جاء كل الناس، جاء كل المصلين، اكلت كل خير ان شاء الله، كل وجه اكلت، كل الطعام، ياك حافظت كل الدرس، ما تقولش حافظت كل، هنا اذا قلت كلا، اذا قلت كلا لابد ان هناك قارينه تدل على شيء محذوف. ما هو الشيء المحذوف؟ السياق ربما يقول إذا قل كل يعمل على شكل دين بين، وإن كلا لما ليوفينه ربك أعمال. إذا هناك كلمات تنون ويكون التنوين عوض، فهمنا؟ إذن فيسمى تنوين العوض، عوض عن ماذا؟ إما عوض عن كلمة واحدة محذوفة يدل عليها القارين والسياق، وإما عوض عن جملة كلمة ما كل مثلا، أنا ذكرنا المثال، وإما عوض عن جملة كما إذا قلت مثلا في إذ، هذه إذ العلماء يقولون بأنها لا بد أن تضاف إلى جملة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكهم، فهي مضافة إلى الجملة، يريكهم، ها؟

احنا وين علاش وصلنا لي مو عسكر قلنا فيها الوصفيه وفيها احنا نريد العالميه. كلمه معسكر هذا اسم ظاهر ولا غير ظاهر؟ ليه؟ لانه يعينه وسماه مباشره، ما كانش واسطه، عينه وسماه ولا لا؟ هذا يسمى ظاهر. هذا احد اقسام الاسم وهو كونه ظاهر. النوع الثاني كونه مضمرا، كونه مضمر يعين مسماه اما بالتكلم او بالخطاب او بالغيبه. تقول انا نحن، هذا انما يتعين بالتكلم او بالخطاب وبالغيبه، يعني عنده واسطه به يعرف مسماه، هذا يسمى مضمر. تكلم خطاب الغيبه الضمائر 12، متكلم انا نحن انت انتما انتما انتما، والغيب هو هي هما هم هن. هذه سياتي لنا البحث به في مبحث الضمائر. هذا الاسم اما ظاهر واما مضمر واما مبهر واما نعم وينو مضمر انا نحن الى اخره. هذا لا يتعين الا بالخطاب بالتكلم او بالخطاب او بالغيب. المبهر هو الذي لا يتعين الا كما اسم الاشاره، هذا هذا يتعين بالاشاره هذه، والله يتعين بجملة تأتي بعده، جاء الذي جاء لي. احنا عندنا الذي نقوله لي. اذا هذا مبهم، متى يتعين؟ بما يتعين؟ يتعين اما بالاشارة واما المبهم، هذا يتعين بالاشارة ولا يتعين بالجملة التي تأتي بعده، لان هذا في الموصول. الموصول والصلة تعرف الشيء الواحد، تقول جاء الذي نجح، لولا جملة نجح لما جاء الذي ما نكون هذا الذي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين هذه بما كملت معرفتها يعرفون الذين آتيناهم الكتاب، أما الذين من الذين أبدا. إذن الاسم أقسام ثلاثة، ظاهر مضمر مبهم. مبهم يعني الظاهر عرفناه، المضمر ايضا عرفناه بانه الظاهر يتعرف وحده. ربما تقول لي الظاهر خطر ما يتعرفش، تقول لي هذا زيد، كاين زيد بزاف اللي يسمون بزيد، لكن هذا لا يمنع من انه يتعين، لانك يعني انت اذا قلت جاء زيد صاحبك راه يكون عارف هذا زيد، اذا خاطبت بمن لا يعرف. وعلى كل حال هذا يعني الظاهر يتعين بنفسه، يعين مسماه بنفسه، والمضمر يعينه بواسطه التكلم او الخطاب او الغيبه، والمبهم كاسم الإشارة واسم اسم الموصول. نعم ممكن يكون مثال يتعين في اسم الأنواع الثلاث. كيف هذا؟ مثال كيف هذا؟ ممكن يتوفر في مثال مثلنا يكون ظاهر ومضمر. مستحيل مستحيل ظاهر ومضمر. لا لا يستحيل، لا لا يستحيل، لا يجتمع أن في الاسم أن يكون ظاهر ومضمر. هو هذا اصطلاح كلمة ظاهر ما تظنوش بها ظاهر معناها الأخر راه مخفي، صحيح في الحقيقة هو مخفي، لأن لما تقول في الحقيقة أنت، هو هذا الذي تقول له أنت، هو راه عنده اسم واحد آخر، بصح أنت إنما تعين بالخطاب، فهمت كيف؟ هذا هو لابد عنده اسم واحد آخر، بصح حنا راه مبهم، تعين بالإشارة، واضح؟ عنده اسمه، يعني بعيد باش يكون هذا ما عندوش اسمه الأصلي. بصح انت عينته هنا بالإشارة، هذا هؤلاء، واضح؟ أنت، وينبغي أن يعرف بأن أنت أقوى في التعريف كما سيأتي لنا من زيد. كي تقول أنت هذا أقوى في التعريف من أن تقول جاء زيد، واضح؟ هذا سيأتي لنا إن شاء الله في معرفة رتب المعرفة. إذا عندنا الاسم ظاهر زين؟ طيب ربما فرغنا يعني من علامات الاسم، ما هي؟ آية عدها هذه أقسام، هذه أقسام الاسم اللفظية والمعنوية خمسة، هناك الجر والتنوين والنداء وال، وهناك أن يقبل أن يكون مسندا إليه. وأقسام الاسم ثلاثة، ظاهر مضمر مضمر. طيب ننتقل إلى البحث. نعم لم نعرف الاسم قبل، لم نعرف الاسم. نعم اسم كل كلمة دلت على معنى لم تقترب إيه، لكن هذا فيه تفاصيل أنا عدلت عنها. تعاود لنا التعريف.